الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالحديث الأخير في باب الإيثار والمؤاساة هو حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه. إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أرملوا في الغزو بمعنى أنهم لم يبق عندهم شيء، وكأن الإنسان الذي صار إلى هذه الحال لم يبق عنده إلا الرمل، ولهذا يقال للمرأة التي فقدت زوجها أرملة، لأن عائلها قد مات. ويقول الله عز وجل: أو مسكينا ذا متربة، كأنه قد لصقت يداه بالتراب، ليس عنده شيء. فهنا إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، يعني القليل الذي بقي عند بعضهم يجمعونه في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا من. فهذا فيه إيثار وفيه مواساة، لأن بعض هؤلاء ليس عنده شيء وبعضهم عنده قليل، وإذا كان الناس في قلة من العيش فإن النفوس تظهر كوامنها من الشح والإمساك والتقتير وما إلى ذلك والأثرة. أما إذا كان الشيء كثيرا فلا معنى للإثار كما سبق في مثل هذه الحال. هؤلاء يجمعونه ثم يقسمونه بالسوية، ولا يقول الواحد: أنا قد أخرجت ما عندي وفلان لم يكن عنده شيء، كيف يقسم ما عندي مع غيري بالسوية؟ الحاصل قال: فهم مني وأنا منهم. معنى فهم مني وأنا منهم مبالغة في الثناء عليهم، وكأنه يقول: فهم متصلون بي وأنا متصل بهم، هذا العمل من عملي وهم على طريقتي وسنتي وهدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتولاهم. بخلاف ما إذا قيل: هذا ليس مني، ليس منا من فعل كذا وكذا، ليس على سنتنا ولا طريقتنا، فهذا تبرؤ من فعله هذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تولى فعل هؤلاء لأنه يحبه ويرضاه، وما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه مرضي لله تبارك وتعالى. والناس إذا كانوا بهذه المثابة فإنه لا يحتاجون، يعني لا يحصل بينهم مجاعة أو مسغبة. نعم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الرضا والإيثار والقناعة وهذه الأخلاق التي دعت إليها الشريعة. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه.